إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا شك أن طلب العلم من الطرق التي تؤدي إلى الله تبارك وتعالى، كيف لا يكون كذلك والله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وقل ربي زدني علما. بل قرن الله تبارك وتعالى شهادته مع الملائكة مع أولي العلم، فقال الله تعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فطلب العلم سبيل يؤدي إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وطلب العلم هو الذي يرفع الجهل عن العبد نفسه وعن الآخرين. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن عمل يقرب إلى الله، قال: عليك بالعلم فإنه لا عجل له. العلم هذا هو الذي يريح الفؤاد، وكما قال العلماء: كم من غني كان على عهد الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله كان رجلا فقيرا، وكثير من العلماء كانوا فقراء، بل ربما باعوا ما يملكون في سبيل طلبهم للعلم. ومع ذلك هؤلاء العلماء هم الذين نترضى عنهم في المجالس ونذكرهم بالسيرة الحسنة، صح الكلام؟ فطلب العلم هذا هو السبيل الذي يرفع الله تبارك وتعالى به الأمم. وتأمل أن الله أول ما كلم نبيه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وكانت العرب كما تعرفون كنعجة صغيرة بين أسدين عظيمين، اللي هم الفرس والإيه؟ اللي هم الفرس والروم. فلما اتبعوا هذا الكتاب ملكهم الله تبارك وتعالى من الدنيا على بكرة أبيه، صح؟ حتى وصل ملك المسلمين إلى الهند والصين، وكذلك وصل إلى المغرب والأندلس، ووصل شمالا إلى سيبيريا، وجنوبا إلى السودان، وجنوب إفريقيا. لما عملوا إيه؟ لما اتبعوا هذا الدين. بل ربما كان أحدهم يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم السحابة فيقول: أيتها السحابة أمطري حيثما تمطري فسوف يأتيني خراجك. ليه؟ لأنه ما كانش بيملك عزبة من العزب ولا بلدة من البلدان، إنما كان يملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. إن أمطرت في بلاد المسلمين يأتيه الخراج على هيئة الزكاة، طب وإن أمطرت في بلاد الكافرين يأتيه الخراج على هيئة الجزية، صح الكلام؟ طيب الناس دي وصلوا لكده ازاي؟ يعني ايه السبب اللي خلى المسلمين يسودوا هذا الدين؟ الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نفهم الشريعة والدين، عمرك ما تفهمها الا باللسان التي نزلت به الشريعة والدين، صح ولا لا؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فكذبهم الله فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وفي قراءة وإن كانت شاذة، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صح ولا لا؟ فعمرنا في حياتنا ما نفهم الشريعة ولا نفهم الدين إلا إذا فهمنا اللسان الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان كده ينص العلماء ويؤكدون ليلا ونهارا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون همه الأول في تعلم اللغة العربية إنما هو فهم الدين. ما يكونش أهم حاجة عندك إن أنت تحفظ لسانك، إن أنت تضبط كلامك، لا، أن إنما أتعلم هذه اللغة لأن تعلم اللغة نفسه من الدين. اسمع، يقول أحمد بن عبد الحليم صلى الله عليه وسلم، مين أحمد بن عبد الحليم؟ استنى شوي، صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي على كل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى. وقال رحمه الله: وأيضا فإن الله تعالى لما نزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، جعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به. لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا ضبط اللسان. عشان يفهم الدين لازم يضبط الإيه؟ لازم يضبط اللسان. وصارت معرفته من الدين اللي هو إيه؟ اللي هو اللسان. وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين معرفة دين الله، يعني هذا يسهل من معرفة الشريعة، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. قال في موضع آخر: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، يعني للقطر أو للبلد أو للمكان أو لأهل الدار للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. وقال: صارت العربية مهجورة عند كثير، يعني من الناس، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، يظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. خلي بالك، واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. خلي بالك، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، يعني لا يستطيع أحد أن يفهم الكتاب والسنة إلا إذا فهم الإيه؟ اللغة العربية. ومعرفتها فرض واجب، أو معرفتها عشان يعطف الكلام، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، كما سيأتي في حكم تعلم الإيه؟ اللغة العربية. وقال رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. تأمل، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات وهذه الأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهدي به إلا قوم من الأعاجب الطماطم الصميان. الرجل ده عايز يقول إيه؟ الرجل ده عايز يقول إن الموضوع ده خطير، وأنه لا يستطيع أحد أن يفهم كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا فهم هذا اللسان. عارف ليه؟ لسببين. السبب الأولاني أنك لن تفهم مراد الله تبارك وتعالى ولا مراد رسوله إلا على وفق اللسان الذي تكلم الله به وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية أنه تجد بعض أهل الكلام وبعض أهل البدع يأتي إلى قاعدة من القواعد فيؤصلها ثم يجعلها حكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف ذلك جليا حينما نتطرق إلى سبب وضع علم النحو. يعني أضرب لذلك بمثال: عمرو بن عبيد هذا كان من سادات المعتزلة وكان من كبرائه، خلاص. وكان أبو عمرو بن العلاء هذا من سادات السلف وأهل السنة، عارفين أن المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. فعمرو بن عبيد راح لأبي عمرو بن العلاء وقال له: يا أبا عمرو، أريد منك أن تغير إعراب هذه الكلمة. ثم قرأ عليه قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال: اجعلها وكلم الله موسى تكليما. طيب إيه السبب يا عم الحاج؟ السبب أن القراءة الصحيحة المتواترة وكلم الله موسى تكليما، يبقى من المتكلم؟ الله هو الذي تكلم، ومن السامع؟ موسى. فصاحبهم عايز يعمل ايه؟ عايز يقلب الاعراب. يقوم يخليها ايه؟ يخليها وكلم الله موسى تكليم. يبقى مين اللي كلم التاني؟ يبقى موسى هو المتكلم، والله تبارك وتعالى هو الذي سمع الكلام من مين؟ من موسى. فأجاب عليه أبو عمرو بن العلاء وقال: فكيف تفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ايه؟ وكلمه ربه. أنا في حاجة وقفت على ده تفكيري، فإن وافقني أحد فبها ونعمت، وإن لم يوافقني فالكلام مردود علي. الكلام اللي هو إيه؟ إن أنا عايز أقول إن عمرو بن عبيد لا يحتاج أن يؤول قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إنما هو محتاج يؤول إيه؟ محتاج يؤول الأولانية: وكلم الله موسى تكليما. ليه بقى؟ لأن من قاعدة المجاز عندهم أنه إذا كان اللفظ قد أكد بالمصدر فإنه لا ينصرف إلى المجاز، ولا بد أن يحمل على الحقيقة. فهو ما يقدرش يحمل اللفظ ده على المجاز، لأن الآية جاية مؤكدة بالإيه؟ جاية مؤكدة بالمصدر: وكلم الله موسى تكليم. يبقى لما قال تكليم يبقى هو الكلام المعروف، فهو محتاج يأول الآية دي بالإيه؟ الآية دي بالذات، إنه مش محتاج يأول التاني. صلى على الحبيب. الحاجة الأولانية اللي احنا قلناها أنك لن تستطيع أن تفهم الشريعة إلا عن طريق فهم اللسان، وكذلك ترد على أهل البدع مقالاتهم وترد عليهم قواعدهم التي يستدلون بها على تفنيد كلام أهل السنة، وكذلك أن يؤصلوا قواعدهم وضوابطهم ليدخلوا من هذه القواعد والضوابط والأحكام إلى الإيه؟ إلى الشريعة. تمام؟ اللي الشيخ الإسلام عايز يأكده وعايز يوصله نقدر نفهم منه أربع حاجات. صلى على الحبيب. الحاجة الأولانية زي ما قلت لك أنه لن تستطيع أن تفهم الشريعة والدين إلا إذا فهمت اللسان. الحاجة الثانية أنه لا بد أن تفهم اللسان والضوابط والقواعد حتى تستطيع أن ترد على أهل البدع. الحاجة اللي بعد كده أن هذا التعلم وتعلم اللسان العربي هذا دين. يعني إيه هذا دين؟ يعني هذه عبادة تتعبد إلى الله تبارك وتعالى بها، أنك تسلب طريق طلب العلم تعبدا إلى الله تبارك وتعالى، فأنت تتعلم وتأخذ حسنات. كذلك حتى الشيء الرابع بقى أن هذا إما أن يكون فرض واجب أو فرض إيه؟ أو فرض كفاية، وفرض الكفاية لا بد أن يقوم به جماعة من الناس. من أجل ذلك وجدنا الناس في تعلم اللغة العربية طرفين ووسط، فبعض الناس يبالغ في تعلم اللغة العربية لدرجة أنه لا يدرس لفقه ولا يحفظ قرآن ولا يحفظ سنة، ويعيش كل حياته متخصص في اللغة الإيه؟ اللغة العربية. وده غلط. يقول أحدهم: النحو يبسط من لسان الألكان، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، يقول: فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وده غلط. إنما أجلها منها إيه؟ علم العقيدة وعلم الفقه. لماذا وكيف؟ هذان السؤالان الذي ما بعثك الله تبارك وتعالى إلا لتجيب عليهما. الفريق الثاني قال لك: يا عم بلا لغة بلا بتاع، احنا فاضيين، احنا نحفظ قرآن ونتعلم حديث وندرس فقه وندرس عقيدة. طيب يا سيدي الفاضل، كيف تستطيع أن تفهم هذه المواد وهذه الفنون وأنت لم تحصل شيئا من اللغة العربية بعد؟ يقول لك: هو كده ما فيش إلا كده. يبقى الأولين غلط والتاني برضه ايه؟ والتاني برضه غلط. انما احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول انه يوجد اقوام يتخصصون ومع ذلك يلمون بعلوم الشريعة الاخرى حتى لا يحدث ما حدث، فتجد أن أكثر الذين صرفت هممهم لتعلم اللغة العربية من أهل الكلام والصوفية والمبتدع. ليه يا عم الحاج؟ لأنهم ما تعلموش ما يقيم اللسان، تعلموا ما يقيم اللسان ولم يتعلموا ما يضاهي. هذا من تعلم الفقه والعقيدة والدين والشريعة الغراء. خلاص؟ طيب، احنا خلاص عرفنا الأهمية وعرفنا أن هذا من الدين. طيب يا عم الحاج، عايزين نخش في الموضوع. ندخل في الموضوع ازاي؟ ندخل في الموضوع بأن يحدث عندنا تصور عن هذا العلم. احنا جايين ندرس ايه يا عم الحاج؟ عايزين ندرس لغة عربية. طيب، يبقى لابد أن يحدث في ذهننا تصور عن بعض الأمور حتى نستطيع أن نعلم هذا العلم الذي سندرسه، ما ماهيته وما كنه وما سببه ومن واضعه وما طريقة نشأته وما تعريفه وما المسائل التي تؤخذ فيه وما هي طرق الاستدلال عليه إلى آخره، مما يحسن به التصور عن مثل هذا الايه، عن مثل هذا الفن. العلماء يقولون أنه لكل دارس لفن من الفنون ينبغي أن يعلم وأن يحدث له تصور عن هذا الفن أو عن هذا العلم. طيب، هذا التصور كيف يحصل وكيف يحصله المرء وكيف يستطيع أن يتوصل إلى هذا التصور؟ قالوا بأن يعرف 10 أشياء عن هذا الفن أو عن هذا العلم. إذا عرف هذه الأشياء 10 فإنه يحسن له هذا التصور. صلى على الحبيب. هذه الأشياء مجموعة في قول الناظم: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بيقول لك يا سيد الفاضل، يا من تريد أن تدرس أي فن من الفنون، إذا أردت أن يحدث لك تصور عن هذا الفن فعليك أن تعرف 10 أمور عن كل فن تريد أن تتعلم. طيب يا عم الحاج، إيه هم 10 حاجات؟ قال لك أول حاجة الحد. الحد اللي هو الإيه؟ اللي هو التعريف. فلا بد أن تعرف تعريف هذا الفن. هندرس إيه يا عم الحاج؟ هندرس لغة عربية. هندرس لغة عربية بعلومها 13، لأن اللغة العربية كم فن؟ ده 13. علم النحو وعلم التصريف وعلم البلاغة بما فيها من البديع والمعاني والبيان، أخذ بالك، وعلم الخط والإملاء والقواعد، وعلم الأصوات ومخارج الأصوات ومخارج الحروف، كل ده علوم داخلة في اللغة الإيه؟ داخلة في اللغة العربية. طب إحنا أهم 4 علوم محتاجين نتعلمهم في اللغة العربية 4: النحو والصرف، وإن كان الصواب التصريف، يبقى النحو والتصريف وعلامات الإملاء والترقيم، وعلم الإيه؟ وعلم البلاغة. 4 حاجات: النحو والصرف والبلاغة وعلامات الإملاء والإيه؟ وعلامات الإملاء والترقيم. طب إحنا عايزين ندرس في الدورة بتاعتنا ديت إيه؟ علم النحو على الخصوص. فقال لك خلاص، بدل ما تدرس علم النحو يبقى اقصر هذه 10 في فن الإيه؟ في فن النحو، فتعرف تعريف علم النحو. طب تعرف علم النحو يا عم الحاج؟ قالوا علم النحو هو العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. صلى على الحبيب. حد قبل كده منكم درس مصطلح؟ درسنا مصطلح. أخذنا إيه في المصطلح يا عم الحاج؟ أخذنا في المصطلح إزاي نعرف الحديث الصحيح، وإزاي نعرف الحديث الضعيف، ويعني إيه متن، ويعني إيه سند، ويعني إيه تدليس صح ولا لا، وعيناه حديث معنعن، ويعني أحاديث مقطوع، ويعني أحاديث مرفوع، ويعني أحاديث موقوف، ويعني مقطوع صح ولا لا. فدي كل هذه القواعد والضوابط نأخذها في علم الإيه؟ نأخذها في علم المصطلح. طيب يا عم الحاج اصلك درست علوم قران قبل كده؟ اه درسنا علوم قران قبل كده. اخدت في علوم القران يا عم الحاج؟ قال لك والله اخدنا جمع القران. اخد بالك انت ازاي؟ واخدنا النسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. اخد بالك انت ازاي؟ والتفاسير ومعرفه التفاسير واللي بيفسر القران بالقران بالسنه واقوال السلف والمأثور وايه هي كتب التفسير اللي بتعتمد على الفقه وهي كتب التفسير اللي بتعتمد على اللغة العربية وهي كتب التفسير اللي بتعتمد على أقوال السلف. طيب ماشي عم الحاج أصلك درست فقه؟ قال لك والله درسنا فقه. أخذنا إيه في دروس الفقه يا جماعة؟ أخذنا في الفقه إزاي نعرف نتوضأ وإزاي نعرف نغتسل وإزاي نصلي ولما نيجي نصوم إيه ضوابط الصوم ولما نيجي نحج نحج إزاي. يبقى كل فن من الفنون له مسائل تعرض فيها. فكذلك علم النحو قالوا هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. لسه مش فاهمين أقول لك بس بعد ما صلى على النبي. احنا عايزين نبسط المعلومة شوية، عايزين نسهل الكلام. أنا واحد من الناس بتكلم فدار في خلدي وفي ذهني معنى من المعاني، تمام ولا مش تمام؟ فانا عايز اوصل للي قدامي هذا المعنى. قال لك خلاص لابد ان تحتكم وان تستخدم اصولا وضوابط حتى يفهم المتكلم المعنى الصحيح الذي تريد ان توصله اليه. فانا في معنى من المعاني جواي عايز اقول للي قدامي، فلازم آخر الكلمة أغيرها تغييرا مخصوصا حتى يفهم السامع المراد الحقيقي للكلام، تمام؟ وكذلك إذا تكلم المتكلم أمامي بكلام فإنه سيغيره تغييرا مخصوصا أنا أستطيع أن أفهم منه المعنى الصحيح الذي يريده، بحيث إنه لو غير تشكيل آخر الكلمة فإني سأفهم معه. فهمت حاجة ولا ما فهمتش حاجة؟ لا بالبلد خالص اهو. فأنا عايز أتكلم كلام هقول لك لابد أن تشكل آخر الكلمة بتشكيل معين حتى توصل المعنى الصحيح. يعني أنا عايز أقرأ في سورة الفاتحة وأقول يا رب أنت الذي أنعمت، فأنا أريد أن أنسب الإنعام إلى نفسي أم إلى الله؟ إلى الله. قال لك خلاص فإذا اتبعت قواعد اللغة فإنك يجب عليك أن تفتح التاء فتقول صراط الذين أنعمت عليهم، بحيث لو أنك ضممت هذه التاء فقلت صراط الذين أنعمت عليهم لتغير المعنى وبطلت الصلاة. يبقى علم النحو مهم ولا مش مهم يا عم الحاج؟ مهم. ده تشكيلة واحدة تجعل الصلاة صحيحة وتغير التشكيلة فتجعل الصلاة باطلة. الرجل كان مقابل الرجل بيقول له انت رايح فين يا عم الحاج؟ فقال له ذهبت إلى السوق تشتري سويق. قال له اه. وكان بيقول له ايه؟ يقول له أين أمك؟ أين أمك يعني إيه؟ يعني أين قصدك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. فهو يقول له أين أمك؟ يعني أنت رايح فين؟ قال ذهبت إلى السوق تشتري سويق. في من هو بيقول له إيه؟ أين أمك؟ وكان بيقول له أين أمك؟ ولا بيقول له أين أمك؟ بيقول له أين أمك يعني أنت رايح فين؟ الشاهد من الكلام أن الفهم الخاطئ يؤدي إلى جواب خاطئ، وأن التشكيل الخاطئ يؤدي إلى فهم خاطئ. قالوا دخل أعرابي يوما المدينة فأراد أن يسمع شيئا من القرآن، فأقرأه بعض الناس صدر سورة براء، فقال القارئ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي أو برئ الله من رسوله وأنا أبرأ من رسول الله كما برأ الله من رسوله. من اللي سمع الكلام؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. فنظر عمر إلى الأعرابي وقال: ماذا تقول يا أعرابي؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، لا علم لي بالقرآن، إنما قدمت المدينة فجاء هذا الرجل فقلت أقرئني شيئا من القرآن، فقرأ علي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين والرسول. هو الرجل عمل غير الإعراب، فأصبح المعنى الجديد أن الله بريء من المشركين وكذلك بريء منه، بريء من رسوله. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هكذا يا أعرابي، إنما الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقرئ صحيحا ورسوله، يعني أن الله والرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين بريئين من الإيه؟ بريئين من المشركين. ثم أمر عمر فقال: لا يقرئ القرآن بعد ذلك إلا من له علم بالإيه؟ إلا من له علم بالعربي. خلاص، يبقى احنا بنقول تعريف علم النحو هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. أنت بأول الكلمة وأوسط الكلمة، أنت عندك يا إما أول يا إما أوسط يا إما آخر. قال لك أول الكلمة وأوسط الكلمة هذا يختص به علم الإيه؟ علم الصرف. إنما آخر الكلمة من حيث كونها معربة أو مبنية وما سيؤدي من تغيير الإعراب إلى تغيير المعنى، هذا إنما يختص به علم الإيه؟ علم النحو. خلاص، يبقى العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع. رقم اثنين: موضوع علم النحو. إذا قلنا إن موضوع علم الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته وأسانيد الحديث، ده علم الحديث، صح ولا لا؟ وإذا قلنا إن موضوع علم الفقه هو العبادات والمعاملات من صلاة وطهارة وزكاة وبيع وشراء وشركة وحج ومواريث إلى غير ذلك، ده موضوع علم الإيه؟ موضوع علم الفقه. إذا كان موضوع علم التفسير هو كلام الله تبارك وتعالى ومعرفته وتفسيره على الوجه الذي يريده الله، فإن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية. نتكلم في علم النحو عن إيه؟ عن الكلمة العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. وإذا ما عرفنا هذه الكلمة هل هي معربة أم هي مبنية، علمنا موضعها في الجملة وموقعها الإعرابي، فعلمنا المراد الصحيح للمتكلم. صلى على الحبيب. أبو الأسود الدؤلي دخل على ابنته يوما فقالت له: يا أبتي، ما أحسن السماء؟ فقال لها: يا بنيتي، النجوم. إيه بتقول له إيه؟ ما أحسن السماء. ففهم أن ابنته تستفهم منه: يا أبتي، أي أجزاء السماء هي الأحسن؟ فقال لها: ليه؟ النجوم. فقالت له: يا أبوي، أنا مش عايز أقول كده، ده أنا عايز أقول إن السماء دي جميلة وما فيش حاجة بالحلاوة دي ولا بالطعمة دي ولا بالجمال دي. فقال لها: يا بنيتي، قولي ما أحسن السماء. طيب، ما هي أحسن؟ هي أحسن، صح ولا لا؟ بس لما نصبت هذه الكلمة أحسن ولما ضمتها تغير المعنى ولا ما تغيرش المعنى؟ طب أنا أعرف تغير المعنى منين؟ من علم النحو. فعلم النحو يبحث في الكلمة العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. صلى الحبيب. لو أنا جيت لك وقلت لك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، قلت لك إيه؟ لا تأكل السمك، هو نفس الكلام هو، ولكن ثمة ثلاث معاني يختلف فيها الإعراب. فلو أنا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم في الاثنين، بقول لك لا تأكل لبن ولا تشرب لا تأكل سمك ولا تشرب لبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الاثنين بالجزم بالسكون، يبقى معنى الكلام اللي بقوله لك ايه؟ انت منهى عن الاثنين، لا تأكل سمك ولا تشرب لبن. طب لو انا قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى معنى الكلام ايه؟ انت منهي عن الجمع بينهما، اما اذا فعلت واحدا منهما بمفرده فلك ذلك، اما اذا اكلت السمك فلا تشرب اللبن، واما اذا شربت اللبن فلا تأكل السمك. فانما المنهي عنه ان تجمع بين الاثنين، يبقى لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالسكون في الاثنين، يبقى ما تعملش حاجة. لو جزمت الأولى وفتحت الثانية، يبقى لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنت منهي عن الجمع بينهما، ولك فعل هذا بمفرده ولك فعل هذا بمفرده. طب لو أنا قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أنت منهي عن الأولى ولك فعل الثانية. من أجل ده أنت عارف، عايز أقول لك الحاجة، صلى الله على الحبيب، في رسالة منسوبة لشيخ الإسلام، جاء في هذه الرسالة أن شيخ الإسلام يقول أنه من اتقى الله تبارك وتعالى فإن الله سيعلمه. بيقول أن من ثمرات التقوى أن تحوز وأن تنال العلم. وفي هذه الرسالة المنسوبة لشيخ الإسلام أنه يستدل بقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. انت عارف أهل المخطوطات وأهل التحقيق يطعنون في نسبة هذه الرسالة إلى شيخ الإسلام. انت عارف يستدلوا بإيه؟ يستدلوا بهذا، يقولون وهذا دليل على أن في نسبتها إلى شيخ الإسلام مقال وطعن، فإن شيخ الإسلام لم يكن يستدل بهذه الآية على أن من ثمرات التقوى أن يتعلم الإنسان العلم. قال لك ليه؟ قال لك لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم بالإيه؟ برفع ويعلمكم. ولو كانت التقوى سبيل للعلم استدلالا بهذه الآية لقال الله تعالى يا عم الشيخ أحمد واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى فعل مضارع منصوب في جواب الطلب، اخد بالك انت، او فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا بعد واو، بعد واو المعية، كما قال الله تبارك وتعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، اخد بالك انت ازاي. فجعل هذا سبب في ايه؟ سبب في هذا، او هذا مقترن بهذا. الشاهد من الكلام ان حتى في تعلم اللغة العربية يستدل به علماء المخطوطات والتواريخ. فالموضوع مش ايه؟ فالموضوع مش سهل زي ما انت فاهم. القضية مش ان احنا نعرف نتكلم صح او غلط، انما الموضوع في فهم الدين والشريعة. تعرف الامام الفراء، وكان الفراء له مناظرات كثيرة بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني. جلس الفراء يوما فقالوا له يا امام، وكان الفراء امام في اللغة الايه؟ امام في اللغة العربية، وكان يقول لا يتعلم أحد علما إلا وينفعه هذا العلم في علم آخر. فقالوا له أنت تعلمت العربية فكيف تنتفع بها في علم الفقه؟ فقال سألوني. قال لهم إيه؟ اسألوني كده لما أشوف، وأنا هطبق القواعد اللي أنا أخذها في اللغة العربية على علم الإيه؟ على علم الفقه. فقالوا له رجل سهى في السهو، واحد سهى، واحد بيصلي فسهى، ثم سهى في سهوه فقال ليس عليه شيء. قالوا له من أين جئت بها؟ قال عندنا في النحو المصغر لا يصغر. المصغر إيه؟ المصغر لا يصغر. فقاس القاعدة التي تعلمها في النحو على القاعدة التي هي في الفقه، فقال السهو في السهو لا يضر كما أن المصغر له، والموضوع اللي قبله كتير في تراجم النحا. صلى الله على الحبيب. يبقى إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. بتعلم علم النحو ليه يا عم الحاج؟ الشيخ أحمد بن عمرو الحازمي حفظه الله يقول: وينبغي لطالب العلم أن يكون همه في تعلم العربية هو فهم الشريعة. ومر معنا كلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مش عايزين نعيده تاني، ولكنه نص على مثل هذا، أن ثمرة علم النحو الأولى إنما هي فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون همه أن يصرف لسانه عن الصون في الخطأ، إنما يكون الهم الأول لطالب العلم أن يكون همه أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما صون اللسان عن الخطأ فينبغي أن تكون ثمرة فرعية وليست ثمرة أصلية. أخذ بالك أنت نحفظ لساننا ونتكلم صح مظبوط ما فيش أي مشاكل، بس ما يكونش دوت أهم ما يكونش ده أهم حاجة عندنا، إنما يكون أهم حاجة عندنا أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. نسبة الفن إلى غيره من الفنون. صلى الله عليه وسلم. أي فن من الفنون إما أن يكون بينه وبين العلم الآخر إما عموم وخصوص، ويكون العموم والخصوص مطلق، أو عموم وخصوص من وجه، أو يكون بينهما تداخل، أو يكون بينهما تباين. مش عايزين نفصل في الموضوع، احنا عايزين ناخد بس علم النحو علاقته بالعلوم الأخرى إيه؟ علاقته بالعلوم الأخرى أنه علم مباين لها. يعني إيه علم مباين لها؟ يعني أن المسائل التي تدرسها في اللغة العربية وفي علم النحو خاصة لن تدرسها في أي علم آخر. فالمسائل التي تتعلق بالفقه غير المسائل التي تتعلق بالنحو، والمسائل التي تتعلق بالمصطلح غير المسائل التي تتعلق بالنحو، والمسائل التي تتعلق بعلوم القرآن غير المسائل التي تتعلق بالنحو، والمسائل التي تتعلق بعلوم أصول التفسير غير المسائل التي تتعلق بالنحو. فالأصل أن علم النحو علم مباين لسائر العلوم، وقد يشارك بعضها. قد يشارك إيه؟ بعضها. يعني إيه قد يشارك بعضها؟ يعني لربما تجد بعض المسائل التي تدرسها في علم النحو تدرسها في علم آخر. زي إيه؟ زي الكلام وما يتألف منه، تجد أنك تدرسه في علم النحو وتجد أنك تدرسه في علم أصول الإيه؟ علم أصول الفقه. تجد مثل العطف ومباحث العطف ومباحث الألفاظ تدرسه في علم النحو، وكذلك تدرسه في علم أصول الإيه؟ تدرسه في علم أصول الفقه. ولربما تجد بعض المسائل تدرسها في علم النحو وكذلك تدرسها في علوم الإيه؟ في علوم القرآن. فالأصل أن علم النحو علم مباين لباقي العلوم ولسائر الفنون، وقد يشارك بعضها. يعني لربما تجد بعض المباحث التي تدرسها هنا كذلك تدرسها إيه؟ كذلك تدرسها هنا. يبقى إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة، نسبة لسائر العلوم، وفضله. وتكلمنا عن فضله وأنه من الدين وأنه سبيل لفهم الشريعة، وأن الإسلام والمسلمين لا يزالون يحثون على تعلم هذه الإيه؟ على تعلم هذه اللغة وعلى تعلم هذا اللسان. وكما قال شيخ الإسلام: وكان السلف يؤدبون أولادهم. تعرف على اللحن، يقول لك إن مرة أعرابي دخل السوق فوجدهم يلحنون، فقال: سبحان الله، يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. تعرف ليه؟ أصل هم كانوا بيعدوا اللحن في الكلام ده ذنب من الذنوب. ينبغي على الإنسان أن يتوقي. بل أثر عن عمر رضي الله عنه أنه مر على قوم يخطئون في الرمي، يعني بينشنهم وإيه والنشن ما يجيش مظبوط، فبينما هم كذلك قالوا إنا قوم متعلمين، فنظر إليهم وقال والله لخطأكم في اللحن أشد علي من خطأكم في الرمش، لأنهم قالوا إيه إنا قوم متعلمين، وكان الأصل إنهم يقولوا إيه إنا قوما إيه متعلمون. فقال عمر رضي الله عنه والله لخطأكم في اللحن أشد علي من خطأكم في الإيه من خطأكم في الرمش. ففضل علم اللسان العربي لا ينكره أحد. تعرف الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من الأسباب التي جعلت نجمه يعلو ويرتفع أنه تعلم اللسان العربي، أنه ذهب إلى البوادي وأخذ العلم عن هؤلاء العرب الأقحار الذين كان لا يزال لسانهم مستقيما، فتعلم الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى اللغة. قال بعض العلماء كل ما تكلم به الشافعي فإنه حجة، فإنه إيه فإنه حجة، يبقى رفع الله تبارك وتعالى ذكره من ضمن الأسباب أنه تعلم هذا، أنه تعلم هذا اللسان. أنا عايز أقول لك والله أخي بالبلد خالص تلاقي حتى الواحد لما يتكلم باللغة العربية كده، سيبك بقى من اللغة المجعلصة ومزخشر بالقصطلين تحرشفت، لا مش الكلام ده، لا اللغة العربية برضه ممكن تكون سهلة، يعني سيبك من الألفاظ الغريبة وسيبك من الألفاظ الهجينة وسيبك من الألفاظ التي يستنفر منها المستمع، انت اخد بالك انت ازاي، انما الانسان فعلا لما بيتكلم باللغة العربية بتلاقي كده الكلام موزون، بتلاقي كده الايه بتلاقي كده في حالة من السكون والرزينة، وتلاقي الكلام كده خارج من القلب داخل في الايه داخل في القلب. بالله عليك هتلاقي كلام زي كلام الله، هتلاقي كلام زي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اقول لك على حاجة، الناس الاعاجم اللي هم كانوا بيتكلموا فارسي وهندي وتركي وجريجي ويوناني بيتكلموا كل اللغات، كيف دخلوا في الإسلام؟ هل سمعت عن أحد من العلماء قال والله يا جماعة احنا لازم ننزل شوية باللسان، لابد ان احنا نجدد في الخطة، لابد ان احنا ننزل للشباب، بلاش ننزل للشباب، ننزل للأعاجم حتى يصل إليهم هذا الدين؟ لان بصراحة لما بنتكلم باللغة العربية الناس بتنفر، ده احنا وجدنا الاعاجم هم من يرفعون لواء هذا العلم. من اشهر بلاش اشهر مين من اشهر العلماء الذين مكن الله تبارك وتعالى بسببهم وحفظ بهم هذا اللسان؟ سيبوي. سيبوي ده كان من الاعاجم. طب مين اشهر العلماء الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم السنة؟ من عم الحاج الإمام الترمذي كان من الأعاجم، ابن ماجه كان من الأعاجم، من عم الشيخ عمرو، البخاري ومسلم الاثنين الكبار، ده كان من بخارة من هناك من ناحية تركستان وطبرستان والحتة اللي هناك دي علتستان دي كازاخستان وطبرستان والحاجات دي، ومع ذلك إيه اللي حصل؟ ومع ذلك تعلموا اللسان وبرعوا وسادوا. فانا عايز اقولك ان الاشكال فينا احنا، احنا اللي مش عارفين نطبق اللغة العربية صح. انا عايز اقولك على حاجة بس بعد ما صلى على النبي، العيال الصغيرة بيفهموا الكرتون، والكرتون ده بيتكلموا فيه باللغة الايه باللغة العربية. الراجل اللي انت عمال تقول مهوش فاهم اللغة العربية وبدك تنزل لغتك شوية يا عم الشيخ وانت بتخطب وتنزل لمستوى الناس، الرجل اللي انت بتتكلم عنه ده هو اللي كل يوم بيقعد يستنى مصر الساعة 9 علشان يسمع الاخبار وبيفهمها يا اخي، سبحان الله. وكويس قوي ما اصلوش جه قالك والله ده الرجل النهاردة المذيع كان بيتكلم خبر كده وماليش فاهمه، مع ان المذيع بيتكلم بالايه باللغة العربية. الناس اللي بتقعد تستنى الماتشات الاوروبية بتاعت ريال مدريد والفرق التانية اللي هي الأوروبية دي، أخد بالك أنت إزاي؟ الراجل ده بيقعد يتكلم بإيه؟ والله بيتكلم باللغة العربية، ومع ذلك الناس فاهمة والناس مظبوطة والناس تمام التمام. الإشكال في نحن، الإشكال والله فيه وفيك. فلو إحنا فهمنا صح هنقدر نوصل صح. الإشكال أصلاً إن إحنا محناش فاهمين. تعرف الرجل كان بيخطب فيعني خطب خطبة رنانة يعني بليغة بقى حاجة ما فيش بعد كده. فبعد ما نزل قال لي الناس ومن انتم عيطتوش ليه ده انا كنت بخطب خطبة 10/10. فنظر إليه أحدهم وقال والله إنما أوتينا من قبلك فما خرج من القلب دخل إلى القلب. فأنا عايز أقول لك إيه يا عم الحاج, إحنا عمالين نقول ننزل للشباب واللغة العامية علشان الناس تفهم. يا عم أنا عايز أقول لك الحاج, ما تجرب كده تفهم اللغة العربية صح, بس أنت أول افهمها قبل ما تعيب. أنا عايز أقول لك الحاج, صلى على الحبيب. الأخ الذي تجده لربما أنكرب على بعض المشايخ أنهم يتحدثون باللغة العربية, أنت يا عم الحاج التزمت على إيد مين؟ من تلتزمت على إيد اللي أنت بتعيب عليه؟ أبوك وأبويا وجدك وجد التزموا على إيد مين؟ ما هم التزموا على إيد الناس دي. أصلك سمعت حد من العلماء بيقول لابد أن ننزل إلى هذا المستوى؟ فبنزل ماشي, جدد في الأداء وجدت بالخطاب, بس لا تنزل إلى هذه اللغة المبتذلة الذي لربما يعني الإنسان يقشعر سمعه من سماع هذه الألفاظ. لا, أنت تعلم أول, وبعد ما تتعلم وتأدي تعال بقى إيه, تعال بقى نتكلم ونشوف الصح هو إن إحنا نطلع الناس. لما بدل ما تقول لي انزل لمستوى الناس, ما تقول لي يا عم الحاج نطلع الناس لإيه؟ نطلع الناس لمستوانا. أخد بالك أنت إزاي؟ صح ولا لا؟ والله بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ فيقصرون في تعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك ينادون بالعامية, تلك إذن قسمة ضيزة. صح ولا لا؟ ثم تتعلم أول وبعد كده نتكلم. صلى على النبي. إنما اللي عايز أقوله إيه؟ اللي عايز أقوله إن إحنا نتعلم أول. كم وجدنا من أناس يحسبون أن قراءتهم صحيحة ثم إذا جلسوا في المقارئ ظهر لهم عوارهم, صح؟ واكتشفوا إن هم كانوا مفكرين نفسهم بيعرفوا يقرأهم وفي الحقيقة هم ما بيعرفوش يقرأوا. طب هم عرفوا منين؟ لما عرضوا نفسهم على أهل الخبرة والتخصص. فأنت يا أخي اعرض نفسك على أهل الخبرة والتخصص. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت لا تقدم رجلا ولا تؤخر اخرى الا اذا عرضتها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المشايخ والعلماء. مش كل واحد تطق في دماغه فكره يروح يعملها. لا, اعرض نفسك على الكتاب والسنه واعرض نفسك على العلماء. وانا عايز اقول ان احنا مش اول مصلحين نطلع, ولا الناس اللي احنا عايزين ندخلهم في الالتزام دول اول ناس. لا, ده كم مره من قبلنا من علماء وكم مرة قبلنا من أمم. فاحنا نشوف العلماء دول صلحوا ازاي ونعمل زيهم ولا ما نعملش زيهم. والقول الفصل وخير الهدي وهدي محمد ما يزعلش حد. هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما يزعلش ايه, ما يزعلش حد. صلى على الحبيب. إن مبادئ كل فن عشرة, الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. يعني من أول واحد تكلم في هذا العلم. أنا طولت عليكم فعايز أخلص بسرعة, بس هدلك على كتاب أو على كتابين. يعني وانت قاعد على السرير كده تخلي الجماعة ولا تخلي أختك ولا تخلي أمك يعمل لك كوباية شاي, ولو لا تكون كوباية شاي من هاي بالمانجا دي تبقى 10/10, أو كوباية شاي بالتفاح. ماشي عم الشيخ عم تعمل لك كوباية شاي وتجيب لك الكتاب. يعني الكتاب دوت هياخد مثلا في لك ساعة تطر كده تعرف الدنيا مشت ازاي والعلماء. لان ما تنتظرش مني ان انا اقول لك ايه, ان انا اقول لك كلها. انا ادي لك نبذه مختصره وادلك على كتاب ولا كتابين تعرف القصه منهم جايه ايه, جايه ازاي. عندك كتابين تعرف منهم نشاه النحو وتاريخ النحاة. الكتاب الاولاني للشيخ محمد الطنطاوي اسمه نشاه النحو وتاريخ اشهر النحاة, اللي هو الكتاب ده. يعني والله ممكن تفره في ساعه او في ساعتين, تاخد بالك انت تقرأه كده ويعني ايه. ولو قابلتك مسائل في النحو ولا حاجة تسيبك منها وتعديها. الكتاب الثاني اسمه المدارس النحوية للشيخ الدكتور شوقي ضيف. الاثنين دول بيكملوا بعض. لان ده بيتكلم في مبحث معين وده بيتكلم في مبحث ايه مبحث معين. فانت تجيبهم الاثنين مع بعض تتضح لك الايه تتضح لك الصور. خلاص يبقى عندك نشاه النحو وتاريخ اشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي، وعندك كتاب المدارس النحويه للشيخ شوقي ايه للشيخ الدكتور شوقي ضيف. نشأة النحو دوت في كلمتين وبس عشان نختصر الموضوع، احنا بنقول ان العرب دول يا جماعة كانوا هم اهل اللسان، وكانت لهم تجمعات يجتمعون فيها يتبارزون بالشعر والنثر والخطب ويتفاخرون، صح ولا لا؟ فكانت لهم اسواق يبيعون ويشترون فيها، وكذلك تقام لهم فيها هذه الايه هذه المفاخر، زي ايه يا عم الحاج؟ زي سوق عكاظ، وزي سوق ذي المجاز، و زي سوق مجنة. خلاص اجى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس للإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا. تمام. كانت مقر الخلافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين في الايه في المدينة. في عهد سيدنا عمر الفتوحات الإسلامية ايه اتوسعت، صح؟ فبدأ الناس يدخلوا في دين الإسلام، وطبعا الناس اللي داخلة في دين الإسلام ما هاش كلها بيتكلموا باللسان العربي، إنما دخل ناس من الفرس، ودخل ناس من الروم، ودخل ناس من الحبشة، صح ولا لا؟ ودخل ناس من فارس، مظبوط؟ ودخل ناس من إفريقيا، ودخل ناس من الفتوحات الإسلامية بقى. ربنا يعد للمسلمين المجدهم، قول أمين. فبدأ الناس يدخلوا في دين الله أفواجا. فعهد عمر بن الخطاب فتحت نهاوند وفتحت تستر، انت اخد بالك انت ازاي؟ فبدأ الناس يدخلون في دين المسلمين. ايه اللي يحصل يا عم الحاج؟ يقوم الناس اللي داخلين محتاجين يفهموا الكلام، يقوم يبدأوا الناس اللي مش عرب يتكلموا بلسان العرب، يقوموا ما يتكلموش به مظبوط زي ما كان العرب بيتكلموا مظبوط، صح ولا مصح؟ عدت الخلافة الراشدة، واجا بعد كده عهد بني أمية. بني أمية كان لهم فضل عظيم في الفتوحات الإسلامية، حتى وصل ملك المسلمين شرقا إلى الصين والهند، ووصلوا إلى الأندلس هناك اللي هي بلاد البرتغال وأسبانيا حاليا، أخذ بالك أنت إزاي، غربا، ووصلوا شمالا إلى سيبيريا في هناك عند القطب الشمالي، ووصلوا في الأسفل إلى جنوب إفريقيا. يبقى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ولا ما اتسعتش؟ اتسعتش ولا اتسعت؟ لا اتسعت، صلى على الحبيب. فدخل الناس الذين يتكلمون بغير اللسان فأرادوا أن يفهموا لغة العرب، فإيه اللي حصل يا عم الحاج؟ فسد اللسان. لما اختلط العرب بالعجم فسد اللسان، كما قلت لك ومثلت لك بالأمثلة السابقة، أخذ بالك أنت إزاي؟ فنفر المسلمون والعلماء ليحفظوا هذا اللسان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حفظ اللسان من حفظ الدين، والله هو الذي تكلف بحفظ الدين فهو الذي سيتكلف بحفظ الايه بحفظ اللسان. فقيد الله تبارك وتعالى لهذا اللسان العربي اناس يقومون عليه ويصلحونه. فهمت الصوره جايه ازاي؟ يبقى العرب كانوا بيتكلموا كلام مظبوط. لما اتسعت الفتوحات الاسلاميه، اخد بالك انت ازاي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاسلام دخل في جميع من البلدان، فاختلط غير العرب اللي هم العجم بالعرب، ففسد اللسان وبدأ اللحن. أول ما بدأ اللحن قالوا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما في قصة الرجل الذي قرأ على الأعرابي سورة براء، وكما مر عمر بن الخطاب رضي الله على الأقوام فقال فقالوا إن قوما متعلمين. فقال لخطائكم في اللحن أشد علي من خطائكم في الإيه؟ من خطائكم في الرمي. قالوا فأمر عمر بن الخطاب أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد علم النحو. خلاص. فقال قوم آخرون بل إن الذي أمر بوضع قواعد علم النحو هو زياد بن أبيه أمر أبا الأسود الدؤلي رحمه الله. أبو الأسود الدؤلي لما وجد اللحن قد انتشر في العرب ذهب إلى زياد بن أبيه، وكان زياد بن أبيه هو الوالي حينئذ، فقال له إني أريد أن أضع قواعد لحفظ اللسان العربي فإني أرى اللحن قد زاد. فأم زياد بن أبيه مرضاش، قال له لا ما تسبك من الكلام اللي انت بتقوله ده. فخرج أبو الأسود الدؤلي، فبعد شوية دخل على زياد بن أبيه ناس عائلة من العائلات حصلت فيهم مشكلة، فراحوا يشتكوا للإيه؟ للأمير. فقالوا رحم الله الأمير توفى أبانا وترك بنونا. فقال توفى أبانا وترك بنونا يا أبا الأسود. فقال توفى أبانا وترك بنونا أين أبو الأسود؟ فأتى إليه أبو الأسود فقال ضع ما كنت قد نهيتك عنه. يعني هم بيقولوا إيه؟ توفى أبانا وترك بنونا، والأصل هم يقولوا إيه؟ توفى أبونا وترك بنينا، صح ولا لا؟ عشان تبقى جمع مذكر أو ملحقة بجمع المذكر السالب منصوب، لأنه مفعول به منصوب بالإيه؟ منصوب بالياء. فهم يا مؤذن توفى أبانا وترك بنونا، قال لهم توفى يا ولدي والله لازم عرفته عالق. فوضع أبو الأسود الدولي قواعد علم الإيه؟ عايز أقول لك أنه لا يوجد سند صحيح، لا يوجد سند صحيح يدل على أول واضع لعلم النحو، وإن كان المشهور بين العلماء أنه يعني أن الواضع أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب، قال له أنحو هذا النحو. من أجل ذلك سمي هذا العلم بالإيه؟ سمي هذا العلم بالنحو. خلاص. فوضع أبو الأسود الدؤلي قواعد لهذا العلم. خلاص. معلم أنت مش معاي. ومن عهد أبي الأسود الدؤلي إلى يومنا هذا وعلم النحو في تطور وعلو وارتفاع. إزاي؟ قال لك والله مر هذا العلم بأربع أطوار، ومن له قصب السبق في تدوين هذا العلم هم أهل البصرة. أنا عايز أقول لك على حاجة بس صلى على النبي، معرفة التاريخ مهمة جدا جدا جدا جدا في كل فن من الفنون. صلى على الحبيب. المدرستين الرئيسيتين في علم النحو مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. أنا عايز أقول لك أن التاريخ له سبب عظيم في كون هاتين المدرستين لهما فضل عظيم في علم النحو. إزاي؟ أبو الأسود الدؤلي كان في البصرة، وكان أبو الأسود الدؤلي هو من أولى شيوخ وأكبر شيوخ أهل الإيه؟ وأكبر شيوخ أهل البصرة. إزاي؟ قلنا ان اللسان فسد، تمام؟ قلنا ان اللسان فسد خلاص. فانتشر العلماء واخذت همامهم في العلو حتى يضعوا قواعد لحفظ هذا اللسان. فكان من أول الناس التي وضعت ضوابط وقواعد لحفظ اللسان العربي أبو الأسود الدؤلي. وكان أبو الأسود الدؤلي تابع لمدرسة أهل الإيه؟ تابع لمدرسة أهل البصرة. فكان أهل البصرة يخرجوا للعرب اللي هم العرب الذين لم يفسد لسانهم، أخذ بالك أنت إزاي؟ كانوا يخرجون إلى العرب الخلص فيسمعون الأبيات ويصطلحون على الضوابط والقواعد حتى أرسى أهل البصرة قواعد هذا الفن. كل ده وأهل الكوفة كان لسه إيه؟ كان لسه ما طلعوش، لأن أصلا ما كانش في حاجة اسمها كوفة. فكان البصريين هم الذين وضعوا ضوابط وقواعد هذا الفن. أبو الأسود الدؤلي وعيسى بن عمرو ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والإمام سيبويه والناس اللي هم الناس الكبار دول، دول كلهم كانوا من إيه؟ كانوا كلهم كانوا من البصرة. وكان يساعدهم أن البصرة هي مقر الخلافة الإيه؟ الأموية. ولم يدرك أحد منهم بعد دولة بني العباس، اللي هم الناس الكبار المؤسسين زي أبو الأسود والخليل ونصر بن يعمر والناس الكبار دول. خلاص حصل بعد كده، خلي بالك إن أبو العباس السفاح عمل انقلاب على دولة بني أمية وقتل أمراءهم. بلاش الانقلاب دي، بقول أبو العباس السفاح ما قلتش حد تاني. النبي العباس السفاح اللي هو أول مؤسس للدولة العباسية عمل إيه؟ قام على الدولة الأموية وأخذ واتخذ مقر الخلافة فين؟ في الكوفة. واتخذ مقر الخلافة فين؟ في الكوفة. صلى على الحبيب. فبدأ الناس يروحوا البصرة ولا يروحوا الكوفة؟ هيروحوا الكوفة. وساعد على ذلك أن أمراء دولة بني العباس بدأوا يقربون أهل اللسان، فأخذوا بقى يقربوا الكسائي ويقربوا الفراء ويقربوا ثعلب ويقربوا الناس اللي هم مهتمين باللغة العربية من أهل الإيه؟ من أهل الكوفة. فبدأ أهل الكوفة نجمهم يسطع. هيسأل إيه؟ تاني معلش عشان ممكن اقول انا فاهم غلط، والله بكلم بجد. قول لا، البصريين فضلوا مدرسة في البصرة زي ما هم، وبدأ ناس جديدة تطلع في الكوفة. فالبصريين اصلا تقلنين، لان هم عندهم ايه؟ عندهم علم وعندهم ضوابط وعندهم قواعد، فهم واقفين على ارض ايه؟ واقفين على ارض ثابتة. معايا ولا ما انتش معايا؟ انما الكوفيين ما كانوش واقفين على ارض ثابته زي البصريين، لان الكوفيين ما راحوش عند العرب ولا اتعلموا منهم ولا اخذوا منهم الضوابط والقواعد زي ما البصريين عملوا، بل ربما تجد علماء من اهل الكوفه اتعلموا عند علماء من اهل البصره، وما تلاقيش حد من اهل البصره اتعلم عند حد من اهل الكوفه. معايا؟ فايه اللي حصل؟ فلما دوله بني العباس قربت العلماء اللي هم أهل اللغة الكوفيين، بدأ نجم الكوفيين يعلو، فبدأت المضاهاة بين المدرستين، مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل البصرة. أصلا هم نجمهم عالي لأن هم متعلمين صح واقفين على أرض ثابتة. طب والكوفيين بقوا قريبين من الأمراء، ولما بقوا قريبين من الأمراء هيبقوا برضو واقفين على أرض إيه؟ هيبقوا برضو واقفين على أرض ثابتة. هيطبلينهم صح ولا لا؟ فبدأت المناظرات. ده عايز يقول أنا اللي صح، وده عايز يقول أنا اللي إيه، وده عايز يقول أنا اللي صح. هقول لك على اثنين من المناظرات حصلوا الاثنين دول، بس لأنهم هم يعني يستدل بهما العلماء على أن السياسة كان لها أثر في تطور النحو. وعمرك ما أنا عايز أقول لك لا، بس بعد ما احكي لك المناظرات عشان حاجه اللي هقولها مترتبه على المناظره. الاحمر ده كان من علماء اهل الكوفه، اخد بالك انت ازاي؟ وكان معاه الفراء، او ما كانش معاه الفراء، هقول لك اهو. كان الاحمر ومين؟ ايوه الفراء، الفراء والأحمر. سيبويه كان من علماء أهل البصرة، وكان هارون الرشيد ويحيى بن خالد البرمكي دول كانوا فين؟ كانوا في الكوفة. وكان الكسائي مؤدب أولاد الرشيد، صح ولا لا؟ فكان ما قربه فسيبويه حب ان هو يعني ياخد بعض الحظوه وبعض الشرف عند عند عند عند خلفاء بني العباس. فذهب سيبويه الى الكوفه وجلس عند يحيى بن خالد البرمكي، فدخل الاحمر والفراء، فاخذ الاحمر والفراء يسالون سيبويه وهو يجيب على مذهبه وهم يخطئونه على مذهبه، لغايه يعني ما وش احمر ما عادش عارف يروح يمين ولا شمال. فنظر سيبويه اليهما وقال والله لا اكلمكما حتى ياتي صاحبكما، اللي هو مين؟ اللي هو المعلم الكبير، اللي هو مين؟ اللي هو الكسائي. فدخل الكسائي فقال لسيبويه تسال او اسال؟ فقال سيبويه بل اسال، اسال انت. فقال الكسائي ماذا تقول في قول العرب كنت، دي اسمها المساله الزنبوريه، لو انت داخل مسابقه في الاوقاف ولا حاجه ممكن يقول لك تعرف ايه عن المساله الزنبوريه؟ اقول له عارف ان الزنبور يجي يقرصني ويجري تاني. والله فعلا زي المساله الايه الحجريه في المواريث، بعض المسائل كده بيحبوا يتفزلكوا على الناس، فدي اسمها المساله الزنبوريه، ودي كانت سبب وفاه سيبويه لانه جاله جلطه بعده. قال له اي الكسائي قال لسيبويه ماذا تقول في قول العرب كنت اظن ان الحيه اشد لسعه من الزنبور، تقول العرب فاذا هو هي ولا فاذا هو اياها؟ قال النصب ممتنع. قال له ما العرب ما تقولش فاذا هو اياها، انما تقول فاذا هو هي. خلي بالك الكسائي لا يخطئ الرفع، يعني هو الكسائي بيقول له ايه؟ بيقول له الاثنين يتقالوا ولا الرفع بس؟ فسيبويه قال النصب هنا ممتنع وانما الذي يتعين الرفع. فقال الكسائي بل العرب تجيز النصب. فقال سيبويه لا، انما النصب هنا ممتنع والذي يتعين هو الرفع. فاحتدم الخلاف بين سيبويه وبين الكسائي، فكان الرجل قاعد قال لهم انتوا زعلانين نفسكم ليه؟ تم نشوف حد يحكم بينكم. فقال الكسائي هؤلاء العرب بالباب فاسألهم. فالعرب دخلوا فقالوا القول قول الكسائي. فعمنا سيبويه حصل له ايه؟ فخرج فهام على وجهه، جات له سكتة قلبية. بعض الروايات تقول فقال سيبويه للأمير دعهم ينطقون بها. مش انتوا بتقولوا النصب ينفع؟ طب انطقوها، وخلي بالك انطقوها يعني ما يقولوهاش بلسانهم، لان طب ما هو ممكن يقول اياها عادي، انما ايه؟ انما بجد على حسب ما تقتضيه سليقتهم وقريحتهم العربيه. قال فابى اللسان ان ينطق، ما رضوش يتكلموا لانهم عارفين ان الحق مع مين، وهو الذي جاء به القران. فاذا هي بيضاء ولا بيضاء؟ فإذا هي بيضاء للناظرين، فإذا هي حية تسعى ولا فإذا هي حية تسعى؟ فإذا هي حية تسعى. قال بعض أهل الذين يدونون في اللغة العربية وإنما دخلت السياسة ولعبت هنا ملعبا، لأن الناس كانوا عايزين يتقربوا لمين؟ كانوا عايزين يتقربوا للكسائي اللي هو قريب من الأمير، فلو نصروا قول سيبويه الكسائي هي إيه؟ هيعاديهم، فهيبقى فيهم اسمين عند مين؟ هيبقى فيهم اسمين عند الامير. حصل بعد كده ايه؟ ان تلميذ من تلاميذ السيبويه اراد ان ينتصر لشيخه اللي هو اليزيدي، واليزيدي كان تبع برضه الايه؟ كان تبع البصره. فاجتمع اليزيدي مع الكسائي، فناظر اليزيدي الكسائي فقال له اليزيدي اتجيز هذين البيتين؟ ما راينا قربا نقر عنه البيض صقر، لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا. قال أتجيز هذين البيتين؟ فقال الكسائي يجوز على الإقواء، وحقه لا يكون المهر مهرا، على أساس أن مهرا تبقى اسم كان أو خبر كان منصوب. فقال له اليزيدي فانظر جيدا. فنظر الكسائي في البيتين فقال لا يكون، فنظر جيدا فنظر ثم أعاد القول، قال له الصح ان هي تبقى ايه؟ تبقى لا يكون المهر مهرا، إنما المهر مهر ينفع بس على الإقواء. فقال اليزيدي، خلي شوف بقى حب النص عشان تعرف برضو أن السياسة كان لها دور. فقال اليزيدي: لا يكون المهر مهرا محال في الإعراب. قال له: أنت كلامك غلط 100%. والبيتان جيدان، وإنما ابتدأ فقال: المهر مهر، يعني عايز يقول له: لا يكون العير مهرا لا يكون. ثم بدأ كلاما جديدا فقال: المهر مهر، صح ولا لا؟ وإنما ابتدأ فقال: المهر مهر. شوف بقى كان بينتقم لمين؟ كان بينتقم لشيخه اللي هو سيبويه، وضرب بقنصلوته الأرض فقال: أنا أبو محمد. لأنه بقى إيه؟ عرف يسيطر على مين؟ خلع الطاقية بتاعته وقام ايه؟ وقام حدفها في قلب الارض وقام قال لهم ايه؟ انا ابو محمد. فنظر اليه يحيى بن خالد اللي هو البرمكي اللي كان وزير هارون الرشيد، فقال له: خطأ الكسائي مع حسن ادبه احب الينا من صوابك مع سوء ادبك. اتكتني قدام امير المؤمنين وتكشف رأسك؟ انت سوفة ولا ايه؟ أتكتني قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ فقال: إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهب عني التحفظ. خلي بالك سيبويه، عشان تعرف إن الموضوع إن أنت عشان تفهم أقوال العلماء. إحنا بنحكي القصة بنهزر مع بعض ونضحك، بس ديت لها أثر أصلا في تعلم اللغة العربية. أدلل عليك بمثال، صلى على النبي. سيبويه لما خرج مقهور قدام الكسائي يمم وجهه وذهب إلى صديق أو تلميذ من تلاميذه، هو أبو مسعد بن مسعدة، أبو الحسن سعيد بن مسعدة اللي هو اسمه الأخفش الأوسط. احفظ اسمه كويس، اسمه إيه؟ اسمه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، لأن الأخفش ثلاثة: الأخفش الأكبر والأخفش الأوسط والأخفش الأصغر. لما حصل لسيبويه اللي حصل له، راح عند مين؟ راح عند الأخفش الأوسط سعيد بن مسعيد، وقال له: مش حصل كذا كذا. قال له: والله هجيب لك حق، ولازم أن تعرف أنه وراك رجالة وأن احنا يعني احنا الشفق ومش أي حد يعرف يعمل معنا أي حاجة. طب هتعمل؟ قال لك: أنا هروح للكسائي ده أعلمه شغله إزاي. فتسلل الأخفش بن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعيد ودخل على الكسائي، خلاص، وصلى خلفه صلاة الغداء، ثم أخذ إيه؟ يسأله ويخطئه. يعني الأخفش يسأل الكسائي والكسائي يجاوب والأخفش يقول له غلط، الأخفش يسأل الكسائي، الكسائي يجاوب والأخفش يقول له غلط غلط غلط، إلى أن هم طلاب الكسائي أن يضربوا هذا السائل، وهم لا يعلمون أنه إيه؟ أنه الأخفش الأوسط، لأنه كان مشهور. فنظر الكسائي إليه وقال: أستحلفك بالله، ألست أبا الحسن سعيد بن مسعدة؟ فقال: أنا أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فقربه وبجله وأجلسه مكانه وتودده وأعطاه المنح والعطايا. خلي بالك من اللي جاي. إلى أن صار الأخفش الأوسط أكثر البصريين موافقة للكوفية. تلاقي الأخفش الأوسط هو أصلا من البصريين. فضل الكسائي وراه لغاية ما خلى أكثر الناس موافقة للإيه؟ موافقة للمذهب الكوفي. يا عم الحاج اللي صلى على الحبيب. فانتشرت المذاهب، المدرسة البصرية وكان لها ثقل، المدرسة الكوفية انتشرت بسبب تقربها للإيه؟ بسبب تقربها للأمراء، وكانت بينهما مناظرات ومساجلات. إجت بعد كده مدرسة ما اسمها المدرسة البغدادية، اسمها المدرسة الايه؟ المدرسة البغدادية. بدأت المدرسة البغدادية تقرب الأقوال ما بين مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين وترجح بينهما. انت اخذ بالك انت ازاي؟ وتتابع بعد ذلك وتتابعت المدارس، ولكن المشهور عندنا أربع مدارس: المدرسة البصرية، المدرسة الكوفية، اخذ بالك انت ازاي؟ المدرسة البغدادية، وبعدها المدرسة الأندلسية في الأندلس اللي خرج منها ابو حيان، واللي خرج منها ابن مالك، واللي خرج منها ابن مضاء. ثم بعد ذلك جاءت المدرسة المصرية الشامية، وكان على رأسها من؟ الإمام ابن هشام اللي هو الايه المصري صاحب كتاب صاحب كتاب قواعد الاعراب وصاحب كتاب قطر الندى وصاحب كتاب اوضح المسالك على ألفية ابن مالك. انت اخد بالك انت ازاي؟ وبدا الناس يتتابعون بعد ذلك في نشر هذا الايه في نشر هذا العلم. يبقى ان مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمره ونسبه وفضله والواضع والاسم. قلنا ما فيش سبب، ما فيش دليل واضح بسند صحيح يبين أول من تكلم في علم النحو، إلا أن المشهور عند العلماء أنه من؟ أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب. واسمه يعني تعرف اسم هذا العلم الذي ستتعلمه، وقلنا أنه اسمه علم الإيه؟ اسمه علم النحو. إن مبادئ كل فن العشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والوضع والاسم والاستمداد. من أين تستمد قواعد هذا العلم؟ تستمد قواعد هذا العلم من كلام العرب الخلص. ودخل لبلك الفرق أو فرق جوهري كبير بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. إن البصريين ما كانوش بيقاعدوا القواعد ولا يأصلوا الأصول إلا على كلام العرب الذين لم يفسد لسانهم. إنما الكوفيين كانوا بياخدوا القواعد والكلام من كل من هب ودب، حتى لو واحد لسانه فسد برضو يستدلوا بالقواعد على هذا، بيستدلوا بهذا اللسان الفاسد على وضع الايه على وضع القواعد. البصريين لما كانوا يريدوا أن يؤصلوا أصلا أو يقاعدوا قاعدة إنما يؤصلونه على الكلام المستفيض عند العرب، فلا يكتفون بمثال ولا بمثالين ولا بشاهد ولا بشاهدين. إنما الكوفيين لو حتى سمعوا بيت واحد فإنهم يحملونه على القاعدة والضابط ويقولون هذا أصل تتكلم به العرب، إنما كان البصريين لا. فالشاهد من الكلام أن قواعد هذا العلم يستمد من كلام العرب الخلص القرع الذين لم يفسد لسانهم بحال من الأحوال، سواء هذا الكلام شعر، سواء هذا الكلام شعر أو كان هذا الكلام نثر في خطبهم ومواعظهم. خلاص. والشعراء الذين يستدل بهم الشعراء الجاهليون اللي هو زي امرئ القيس والأعشى وعنترة والناس دي اللي هم لم يدركوا الإسلام، أو الشعراء المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان بن ثابت يعني، والثالثة الشعراء المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق، الرابعة الشعراء المولدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زمننا كبشار بن برد وأبي نواس، وهؤلاء لا يستدل بكلامهم. يبقى ناخذ قواعد هذا العلم من كلام العرب الخلص من شعر أو نثر أو خطب أو إيه أو مواعظ إلى آخره. الحاجة الثانية الحديث القرآن، طبعا القرآن الكريم، وإنما تجد بعض العلماء لا يستكثر من القرآن حتى لا يكون القرآن محل أخذ ورد، لا ده إعرابها كذا، لا ده إعرابها كذا، لا ده فيها كذا، لا ده فيها كذا، فيكون القرآن محل أخذ إيه محل أخذ ورد، فيعني يذهب بعض الأقوام بمنأى عن أن يستدلون بالقرآن الكريم، وإن كان الراجح أنه يستدل بالقرآن الكريم على وضع الضوابط والقواعد، وإلا فإن لم يستدل باللسان العربي الذي تكلم به الله فبأي شيء أولى أن يتكلم وبأي شيء أولى أن تؤخذ القواعد؟ فتؤخذ القواعد من القرآن الكريم على الصحيح، سواء من الروايات الصحيحة المتواترة أو من القراءات الشاذة. فالقراءات الشاذة يستدل بها في علم التفسير وفي علم الفقه وفي علم اللسان العربي، وإن كان هناك خلاف وإن كان الراجع أنه يستدل إيه؟ أنه يستدل به. يبقى من كلام العرب من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح أنه يجوز، وعلة من لا يجوز أنهم يقولون إنه لربما نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، إن اللفظ اللي انت هتستدل به مهوش ده الكلام اللي النبي قاله ولكن معنى، قالوا ولا بأس، فإن العلماء وضعوا أن يكون الذي يحيل إلى المعنى عالما باللغة العربية، قالوا ما فيش مشاكل، لأن هو برضو اللي هيجيب معنى جديد هيكون عالم باللغة العربية من الذين يستدل بهم في كلامهم. فإذا ما جاء الحديث إلينا صحيحا حتى لو نقل بالمعنى فإنه يستدل به في قواعد اللغة الإيه؟ قواعد اللغة العربية. خلاص؟ يبقى إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. ما حكم تعلم اللغة العربية؟ تعلم اللغة العربية الأصل إن هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ سقط عن الباقي. وأنت تجد أن في مجتمعاتنا قليل ما هم الذين يعتنون باللغة العربية. طيب يا عم، هو فرض كفاية ماشي، هل اكتمل الفرض الكفائي؟ هل الواجب الكفائي اكتمل؟ احنا بنقول صلاة اللهم صل على النبي، صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية، صح ولا لا؟ طيب لو وجدنا، لو وجدنا أن هناك جنازة ولم يأتي أحد للصلاة عليها، ألا يأسن أهل هذا المجتمع؟ كلها يأسن إلى أن يقوم الواجب الكفائي، صح ولا لا؟ طب بالله عليك كده عدل الناس اللي معتنين باللغة العربية النهاردة، أليست اللغة العربية سببا لفهم هذا الدين وحفظ هذه الشريعة؟ لماذا لا يقوم بعض الأقوام ويعتنون بها تعلما وعلما؟ هي فرض كفاية، هل قام واكتفي بالواجب الكفائي الذي يظهر والله أعلم أنه لا، صح ولا لا؟ محتاجين علماء كتير في اللغة العربية. فالواجب الكفائي لا يسقط الاسم عن الجميع إلا إذا قام به البعض، فأين هؤلاء البعض الذين يسقطون الاسم عن الجميع؟ ده عامة. طب طالب العلم، طب الذي يريد أن يتكلم في التفسير، ده العلماء نصوا أنه فرض عين على من أراد أن يتكلم في التفسير أن يتعلم اللغة العربية، وإنه وإلا فإنه سيأتي بما لا يأتي به أحد من الأولين، صح ولا لا؟ هيجي يفسر أي مش فاهم لغة عربية، هيدخل الصح في الغلط ويدخل الكلام كله في بعض، صح ولا لا؟ ده نقل السيوطي الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن الكريم إلا إذا كان عالما بالعربي. بل أثر عن حماد بن سلم، وحماد بن سلم كان من علماء إيه؟ كان من علماء الحديث. قال حماد بن سلم: إن المحدث الذي لا يفقه العربية كمثل الحمار عليه مخلاه لا شعير فيه. بل قال الشافعي رحمه الله: إن أهل العربية هم جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر الناس. لا أسر عن ابن أبي ليلى رحمه الله أن الحجاج أمره أن يلعن علي بن أبي طالب، وذكر هذا ابن القيم. فقام ابن أبي ليلى فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب، فلعنوه اللهم لعنه. وانفكر أنهما بيلعن مين، وإنما يكل علي رضي الله عنه سلا ويلعن الحجاج. قل إن الله إن الأمير أمرني أن ألعن علي أبي طالب فلعنوه اللهم لعنه، أو اللهم لعنه فلعنوه، هو مين اللي بيتلعن؟ بل أسر من اللي كان من مدلسين نادي عام؟ هشيم، هشيم كان من المدلسين. فأنت عارف إن التدليس دوت أنواع، ممكن يذكر واحد وهو ما حدثوش، أو يذكر عن شيخ شيخه إلى آخره يعني. فمر الطلاب قالوا له: هشيم حدثنا ولا تدلس علينا. فقال هشيم: حدثنا حسين، ثم يسكت ويقول ومغيرة، ثم يشوق الإسناد ويتكلم بقى ولا كذا كذا كذا كذا. فلما انتهى قال: هل دلست عليكم اليوم؟ وعمال يقول حدثنا حسين ومغيرة، حدثنا حسين ومغيرة، اللي قدامه يفهم ايه؟ ان حسين حدثه ومن كمان معاه ومغيرة برضه. فقال: أما مغيرة فلن يحدثني شيئا مما سمعتموه. وإنما هو كان عايز يقول إيه؟ حدثني حسين يقول ومغيرة، وفي نفسه لم أسمع منه شيء، ويقوم إيه؟ ويقوم مكمل، وده من باب التوريد، أخذ بالك؟ فالشافعي رحمه الله يقول: أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر الناس. انت اخد بالك انت ازاي؟ فحكم تعلم علم النحو فرض واجب، فرض كفايه، وفرض الكفاية ياسم فيه الجميع إلا أن إيه؟ إلا أن يقوم به البعض، فإذا سقط به البعض فإذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ سقط عن الباقي. والإسم خلي بالك بقى يتفاوت، لأن مثلا واحد عرف إنه لابد أن يتعلم اللغة العربية، واحد ما يعرفش أهميتها، واحد بيطلب علم، واحد ما بيطلبش علم، واحد بيطلع المنبر، واحد ما بيطلعش المنبر، واحد بيوقف إمام، واحد ما بيوقفش إمام، صح ولا لا؟ لازم أن يتعلم. الرجل كان بيقول له إيه؟ هجوت محمدا فدفعت عنه. يا راجل اتق الله، هو هجوت؟ هو مين اللي هجوت؟ هجوت محمدا فدفعت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. فبقول ايه هجوت، وحب يتفلحس يعني، حب الشعر بقى بيقول فجينا يقلها ايه، فجاي كحلها عماه زي ما بيقول، فقول هجوت محمدا فدفعت، هجوت محمدا كافر، هنكفرك اهو بسبب ايه؟ بسبب بس هو طبعا مش كافر، هو جاهل، صح ولا لا؟ طب وانت حط نفسك في المأزق ده ليه؟ في صراط الذين انعمت عليه وتحط نفسك في المأزق، تعرض نفسك لان يكون صلاتك باطله ليه؟ صح ولا لا؟ فحكمه فرض على الكفايه الا من اراد ان يتكلم في القران، فيجب عليه ان يتعلم علم اللسان. وخلي بالك مش علم النحو بس، ده بده يتعلم البديع والمعاني والعروض والقوافي، ويتعلم التصريف، ويتعلم النحو، ويتعلم البلاغة والإملاء والوقف والابتداء. ونسبة وفضله والواضع ونسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، يعني مسائل هذا الفن، وهي بقى الأبواب التي ستدرس فيما بعد من المبتدأ بقى والخبر والكلمة وأقسام الكلام والاسم والفعل والحرف والحال والتمييز، وكل هذه الأبواب التي ستأتي تباعا في الكتاب اللي مقرر إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله ننوي النية لله، وننوي الإخلاص، وننوي إن احنا بنتعبد لله بهذا الدرس، وننوي إن احنا نرفع الجهل عن نفسنا، وننوي إن احنا ننصر الإسلام. انوي بالدرس ده إن انت تنصر الإسلام، وإن يكون دوتي حجر في بعث هذه الأمة من جديد. هختم بحاجة ذكرها المؤرخين، اللي بيقول لك ان ايرلندا هذه الدولة ظلت تحت الاحتلال الانجليزي منذ اوائل القرن الثاني عشر الميلادي، خلاص، على يد كروميل الذي اعمل السيف في رقاب هؤلاء الاقوام. بعض الايرلنديين اللي هم الايرلنديين ارادوا ان ينهضوا بامتهم، عملوا ايه يا عم الحاج؟ عملوا ايه؟ بدأوا باللغة. قال لما حاول بعض الايرلنديين الوطنيين بعث امتهم من جديد، ادركوا ان هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي الانجليزية، لان اللغة بتاعتهم اتطمست بقى، وبدأ ايه؟ وبدأ الانجليزي واللكنة الانجليزية تدخل. وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته وتحقق ذاته، قال وأسعفهم القدر بمعلم يتقن لغة الآباء والأجداد، دفعه شعوره بواجبه إلى وضع اللغة التي تقرب اللغة الأيرلندية إلى مواطنيه، فهبوا يساعدونه في مهمته حتى انبعثت الأمة من رقادها، وشاعت وصارت النواة التي تجمع حولها الشعب فنال استقلاله، وكافأ الشعب ذلك المعلم بانتخابه أول رئيس لجمهورية أيرلندا المستقلة، اللي هو الرئيس دي فاليرا. يبقى الرجل ده علشان يخلي أمته تنهض من جديد أعاد إليها هويتها، وزي ما بيقول مولانا وسيدنا الشيخ أحمد معبد أن الأمة الوحيدة التي لا يزال تراثها مجهول هي أمة إيه؟ هي أمة المسلمين. ولا أدل على ذلك من أن الحملات أول ما تيجي في بلد المسلمين أول حاجة يعملوها إيه؟ ياخدوا التراث، أول حاجة يحولوا الكتب ويحولوا المخطوطات ويحولوا التراث، ويبدأوا بقى يدخلوا اللسان الأعجمي ويقول لك الفرنكو أرابيك، ويقول لك بقى علشان نبقى واد فريزيتشي واد كاجوال ونبدأ بقى إيه؟ والكلام ده ما ينفعش. المثال الثاني ألمانيا. قال لك إن ألمانيا دي كانت شوية مقاطعات متفرقة متنابزة، فقام واحد اسمه إيه؟ واحد اسمه بسمارك، قال لك الموضوع ده مش هينفع، إحنا لازم نجمع الناس دي ولازم نلم هذا الشتت. قال لك نعمل ايه؟ قال لك نضع ضوابط وقواعد. فبدأ يعكف على التراث وقام بإنعاش تراثهم الأدبي ونسج قصصا وبطولات وتغنوا بجمال بلادهم وأمجاد أسلافهم، فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير وتطلعت نفوسهم إلى الانضواء تحت راية هوية ألمانية واحدة، الأمر الذي مهد الطريق أمام بسمارك لتعبئة الشعور القومي وتوحيد ألمانيا وإقامة الإمبراطورية الألمانية التي كان بسمارك أول رئيس وزراء لها. أنا أحكي لك عن واحد كانوا بيعذبوه في السجن ان هو ما بيرضيش يتكلم الا باللغه العربيه، يقولوا له يا عم اتكلم بالعاميه، يقول لهم والله ما اتكلم الا بالعربيه، لدرجه ان هم كانوا يجيبوا عسل النحل ويلزقوا جسمه بعسل النحل ويجيبوا النحل ويخلوه يطير ويقعد يقرص فيه عشان يتكلم باللغه العاميه وهو مش راضي ابدا. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو شايل هم، بسبب ان هو عايز يعمل حاجه لمجتمعه، بسبب ان هو عايز يعمل حاجه لوطنه. فانا عايز اقول لك ان نيه صالحه ونيه خالصه لله تبارك وتعالى، والله ثم بالله ثم تالله عندما تتقن هذا اللسان ستجد فارقا عجيبا بينما كنت تدرسه اول ايام ما كنت تشتغل حاجه في اللغه العربيه وبعد ما كنت ستدرسه في الآخر. بعد أن تتعلم اللسان هتيجي تقرأ قرآن تحس أن أنت تقرأ قرآن، هتيجي تقرأ أحاديث هتحس أن أنت تقرأ أحاديث، هتيجي تقرأ في كلام السلف هتحس أن أنت فعلا بتستطعم، هتحس فعلا أن أنت بتعيش مع هذا الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ما أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله.